اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين اللهم أنزل عليهم الساعة شابيب رحماتك اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين اللهم استرنا بسترك الجميل يا من يظهر الجميل ويستر القبيح يا حسن التجاوز يا عظيم الفضل يا قديم الإحسان يا مجيب السائلين يا من هو عند دعاء المنكسرين يا حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أقاربنا اللهم اشملنا في هذه الليلة بعفوك اللهم أحلل علينا رضاك فلا تسخط علينا بعده أبدا اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن معهم في أرض فلسطين اللهم كن معهم في غزة اللهم كن معهم في بورما اللهم كن معهم في أرض الشام اللهم كن معهم في كل مكان يا أكرم الأكرمين اللهم كن مع إخواننا في غزة اللهم ارفع الضر والظلم عنهم اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين اللهم كن لأطفالهم وأراملهم وثكلاهم وشكواهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم قو شوكتهم واجمع كلمتهم على الحق والدين واجعل لهم من أمرهم فرجا عاجلا غير آجل اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم عليك بكل عدو يا رب آذى المسلمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم نقمتك وسخطك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود بعزتك يا قوي يا جبار. اللهم ارحمنا يا ربنا فأنت الرحيم الرحمن، وتب علينا فإنك أنت التواب الغفور. اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب يا رب يا رب يا رب، يا عالم بكل نجوى، يا سامع كل شكوى، اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مسحور ومعيون ومحسود. ربي ربي يا أكرم الأكرمين، ربي اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا ربنا أتمم علينا عفوك وكرمك وإحسانك. اللهم جد علينا بالتوفيق والتوبة والقبول. اللهم هبها ساعة قبول، هبها ساعة إجابة، اللهم هبها ساعة توفيق. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.